تكون ظاهرة وتكون مقدرة في المفرد كما مثل، وفي جمع التكسير ها عطفت على المساكين، عطفت ايه ها، انما الصدقات للفقراء ايه والمساكين، انا مجرور بالكسر اهو ها، جمع تكسير الكسر ظهره. طيب لما نقول مثلا ها قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، كذلك كسر ظهره ايه. طب عاوزين نجيبها كسر ايه مقدره، زي مثلا ايه ها عطفت على الجرحى ها، عطفت ايه على الجرحى، يبقى الجرحى تتعبد ايه اسم مجرور بعلم، وعلامة الجر ايه ها الكسرة المقدرة على الالف للتعذر لانه اسم مقصور، وده جمع تكسير ولا جمع تكسير ده ها. وامرنا الاسلام ان نحسن الى الاسارى او الى الاسرى، نفس الكلام بتاع الجرحى. اذا الكسرة علامة جر المفرد وجمع التكسير والكسرة ظاهرة وايه ومقدر. نمرة ثلاثة بقى الجمع المزيد بالالف والتاء، الجمع ايه للامهات حقوق في الاسلام مرعية، للامهات يبقى اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة الظاهرة لانه جمع مزيد بالالف والتاء. طب هو الكسرة كمان تكون مقدرة هنا لما نقول ايه ها عطفت على بناتي ها، عطفت على ايه بنات من بناتي، اسم مجرور بعلى وعلامة الجر ايه الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة ايه ها المناسبة، بنات مضاف وياء المتكلم مضاف اليه، لان اي ضمير يتصل بالاسماء يعرب مضافا اليه، اي ضمير يتصل بالايه بالاسماء يعرب مضافا. اذا الكسره علامه جر كم حاجه كده، ثلاثه هم ها المفرد وجمع التكسير والجمع المزيد بالالف والتاء. بس نضيف ان المفرد وجمع التكسير المنصرفان الايه، لان الغير المنصرف هيبقى الوضع اخر. ماشي يا اخوانا. طيب ما الذي ينوب عن الكسرة في الجر؟ ينوب عن الكسرة في الجر شيئان، الفتحة والياء. اما الفتحة فتكون علامة جر للمفرد الممنوع من الصرف ولجمع التكسير الممنوع من الصرف، الله، بس بشرط ايه الا يضافا والا يحلى بال، بشرط ايه ها الا يضافا ابن مالك قال لنا في الكلمة دي ايه، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يك بعد الردف، وجر ها بالفتحة، ايه اللي جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، هذا هو الشرط، ما لم يضف او يك بعد الردف، زي ايه قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا ها بأحسن منها أو ردوها، هذا مثال للمفرد الممنوع من الصرف اهو مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسر من الصرف الايه للوصفية ووزن الفعل أو وزن أفعل الذي ليس في مؤنس التاء. طيب ودي الفتحة ظاهرة اهي. طب لما أقول ايه التقيت بليلى، التقيت ايه، طب ليلى اتقلت ايه، اسم مجرور بالباء، طب وعلامة الجر الفتح المقدر على الالف للتعذر نيابة عن الكسر المقدر لانه ممنوع من الصرف. طب ليه ممنوع من الصرف؟ لالف التأنيث المقصورة، لالف ايه، طب هو الاثنين اهو جرب الفتحة الظاهرة وجرب الفتحة دي المقدرة، هل هما مضافان، هل هما مضافان احسن وليلى ابدا، هل هما محليان بقال ابدا كده. طيب جمع التكسير زي ايه، قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل